الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قبل أن نبدأ مجلسنا الخامس في القراءة والتعليق على كتاب المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نوثق بعض المعلومات التي تقدم أن ذكرتها لكم إخواني في المجلس الرابع ضحى هذا اليوم الخميس، فإن من أهم ما نحتاجه توثيق العلم، من أهم تقاربوا يا أخوة اللي انتهى يقرب حتى من أهم ما نحتاجه توثيق العلم إلى مصادره وتوثيق الأقوال إلى قائليها وتحرير ذلك، هذا من أهم ما يحتاجه طالب العلم. فأبدأ حفظكم الله لما ذكرنا حديث ابن عمر في عمرة رجب وأن من أهل العلم رحمهم الله تعالى من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في رجب، وذكر الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف عددا من السلف من الصحابة والتابعين الذين عرف عنهم العمرة في رجب. ذكرت لكم أن الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله يرى أن المثبت هنا مقدم على المثبت مقدم على النافي، وعليه ليس في قول ابن عمر ما هو خطأ. انظروا فتاوى الشيخ ابن باز المجلد 17، فتاوى الشيخ ابن باز المجلد 17 صفحة 433 صفحة 433 قال رحمه الله: والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة رضي الله عنها ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه، مجلد 17 433. لسنا الآن في موضع نحقق ونحرر ما هو الصواب من القولين، ولا هذه أهليتنا، لكني أذكر لكم الأقوال حتى تعلموا ما هو محل اتفاق وما هو محل اختلاف. فالقول بتغليط ابن عمر ليس محل اتفاق، واضح؟ في عمرة رجب، هذا الذي أردته لكم حفظكم الله. مسألة أخرى، عند قول الشيخ المصنف شيخ الإسلام عن الثعلبي أنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، وذكرت لكم فائدة من كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، وأن الشافعي من أوائل من أطلق هذه الكلمة جرحا في الراوي. في كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم صفحة 132، كلمة المجلد الأول هذا باعتبار ترقيم الشاملة خطأ، صفحة 132 ومجلد واحد فقط، جيد، صفحة 132. يقول رحمه الله: وجدت في كتابي عن الربيع أو في كتابي عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي وراوي كتبه قال: سمعت الشافعي رحمه الله وذكر من يحمل العلم جزافا. تبه لا يكون أحدنا حاطب ليل وهو يذم حاطبي الليل فيقع ذمه على نفسه وهو لا يشعر. اعرف من هو حاطب الليل ولا تكن مثله. قال: سمعت الشافعي وذكر من يحمل العلم جزافا فقال: هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة الحطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. الآن هذه كلمة الشافعي ثم يفسرها تلميذه الربيع ثم يفسرها ابن أبي حاتم. قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين هي. يقلدون. المقلد حاطب ليل لا يسأل عن الحجة، ما هي الحجة وما هو الدليل. قال ابن أبي حاتم: قلت يعني الشافعي يعني من يكتب العلم على غير فهم ويكتب عن الكذاب وعن الصدوق وعن المبتدع وغيره فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل فيصير ذلك نقصا لإيمانه. تدري انظر كلام ابن أبي حاتم: أخذك عن كل أحد هذا نقص لإيمانك، سبب من أسباب نقص إيش؟ إيمانك. قال: فيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل فيصير ذلك نقصا لإيمانه وهو لا يدري. فدخل إذن في كلمة حاطب ليل بتفسير هذين الإمامين، المقلد الذي لا يسأل عن الحجة، الذي يكتب العلم لا يفهمه، الذي يجمع في الأخذ والرواية بين الصدوق والكذاب والسني والمبتدع، من كل يأخذ. هذا ما اسمه حاطب ليل. فتكتبون عند كلمة حاطب ليل تحيلون حفظكم الله إلى هذا الموضع. طيب، الفائدة الرابعة التي تحتاج إلى توثيق مما ذكرته لكم وقت الدرس، قلت لكم نوثقه لكم إن شاء الله، بقي خامسة نسيتها، يلا بعده إن شاء الله حفظكم الله. لما تكلم شيخ الإسلام عن حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي الأزدي، نعم المكان آخر موقف وضعنا صح، آخر شيء وقفنا عنده. طيب سأختصر لكم حفظكم الله. أبو عبد الرحمن السلمي هذا المتأخر اسمه محمد بن الحسين، محمد ابن الحسين النيسابوري. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ 366 تيغا، مدري تيغا تيغا أيوة تيغا، يلا الحمد لله 166. يقول ألف، يعني السلمي هذا أبو عبد الرحمن الصوفي محمد بن الحسين، ألف حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية. فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية. القائل الذي قلت لكم قال إن كان يعتقد ما في هذا الكتاب تفسيرا فقد كفر. هذا نقله أولا ابن الصلاح في فتاويه. ابن الصلاح في الفتاوي نقل هذا صفحة 196-197 من فتاوى ابن الصلاح مجلد. قال: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر هكذا يقول رحمه الله قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هكذا نقلها الذهبي في سير أعلام النبلاء عن ابن الصلاح، في سير أعلام النبلاء المجلد 17. أنا رجعت إلى المصدر الأصلي فتاوى ابن الصلاح. هكذا إذا نقلت معلومة أحد العلماء وجدته ينقل معلومة عن كتاب واستطعت أن تصل إلى هذا الكتاب فافعل، هذا يسمى العلو. العلو في أخذ إيش؟ الفائدة والمعلومة. أنا رجعت إلى فتاوى ابن الصلاح نفسه، لأن ابن الصلاح رحمه الله أبو عمرو الشهرزوري ابن الصلاح مؤلف علوم الحديث وغيره من الكتب، بعد أن نقل هذه الكلمة عن الواحد لم يوافقه عليها من باب الأمانة العلمية، إنما حسن الظن. قال ابن الصلاح: وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم، أي ممن نقل عنهم السلمي هذه التأويلات، أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك لكانوا قد سلكوا مسلك الباطلية، أي وهم ليسوا كذلك، وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن، إلى آخر كلام طويل. أما الذهبي بعد أن نقل من فتاوى ابن الصلاح كلام الواحد علق عليه فقال: قلت واغوثاه وغربتاه. وقال قبلها الذهبي: وحقائقه، أي كتاب حقائق التفسير للسلمي، قرمطة. وأكثر ما نقل من منقولات في هذا الكتاب عن جعفر الصادق رحمه الله وأكثرها مكذوبات وأباطيل. وبهذا تعجب أن هناك تلاقيا بين الصوفية وبين الرافضة في مسألة الكذب والغلو في آل البيت في الأولياء والصالحين. هناك مراجع كثيرة على العموم في الكلام عن هذا الأمر، أنا سأحيلكم إلى المجلدات باختصار، لأن ابن تيمية يقول في المجموع، مجموع فتاوى ابن تيمية 13، اكتب مجموع فتاوى ابن تيمية 13 242-243، يقول كلاما مختصرا أنا سأختصره في هذا الكتاب حقائق التفسير. قال: وكتاب المجلد 13 من مجموع الفتاوى 242-243، قال: وكتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن 3 أنواع، أحدها نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، الثاني أن يكون المنقول صحيحا ولكن القائل أخطأ، الثالث نقول صحيحة عن قائل مصيب. وله كلام أيضا في المجموع المجلد 6 صفحة 376 والمجلد 11 صفحة 42. قال في المجلد 11 صفحة 42: مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة، وذكر أنواعا من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة من باب ضرب الأمثال واستدلالات مناسبة وبعضها نوع من الباطل واللغو. هذا في المجلد 11-42. وكذلك منهاج السنة المجلد 8-11، ونكتفي بهذا التوثيق. منهاج السنة لشيخ الإسلام المجلد 8-11، ونبتدئ جلستنا ومجلسنا 5 في هذه الليلة بين مغرب وعشاء ليلة الجمعة 23 من شهر صفر 45 و400. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أصارحكم، تقبلون مني المصارحة؟ ها؟ قولوا نعم. أنا زعلان حزين، يوم سألتكم عن كتب التفسير فلم تسموا لي إلا كتب إما المتأخرين وإما المخالفين، وكنت أنتظر أن أسمع منكم أسماء الكتب السنية السلفية الأثرية في التفسير أكثر مما سمعتم. جيد، هذا يدل على اشتهار تلك الكتب، سواء كتب المتأخرين المعاصرين ولو كانوا من أهل السنة أو كتب المخالفين، اشتهارها وكثرة ذكرها في الدروس والكلمات وكثرة الدعوة إليها مع الغفلة عن التعريف والدعوة إلى كتب التفسير التي صنفها سلفنا وأئمة السنة. واضح؟ أنا هذا شيء يعني استغرب، يعني حزنت. نعم، قد يكون لقلة الاطلاع وعدم وصول الكتب وأسباب أخرى، لكن أنتم أصحاب سنة، وأنتم إن شاء الله مشاعر الهداية لأبناء قومكم، بكم تنصر السنة وتقمع البدعة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم كذلك. فتحتاجون إلى أن تعرفوا مصادركم الموثوقة في هذا العلم الجم، أئمتكم، أئمة الحديث السلفيون، هم الذين حفظ الله بهم العلم. لا تنظر إلى المتأخرين، لأن بعض الناس يأتي يقول لك: من الذي شرح كتب الحديث؟ أليس أشاعرة؟ من الذي ألف في التفسير؟ أليس أشاعرة؟ حتى يصور لك أنه لا يوجد سني إلا أنت فقط وابن تيمية. قل له: الذين ألفوا في التفسير على من اعتمدوا؟ أليس على سلفيين أثريين؟ الذين شرحوا الحديث ألم يشرحوا كتب سلفيين أثريين؟ هل أحد يستطيع أن يقول إن البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي كانوا أشاعرة؟ كانوا صوفية؟ كانوا ماترودية؟ كانوا معتزلة؟ أئمة الحديث هم الذين حفظ الله بهم الدين، أصول الدين كله حفظه الله بأهل الحديث السلفيين من قرن الصحابة فمن بعدهم، ولو دخل بعد ذلك واستفاد من علم أهل السنة وشرحه ونقله من شرح ونقل. أما الأصول فأئمة السنة السلفيون، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، هم الذي حفظ الله بهم الدين. كتب التفسير من؟ انظروا ما شئتم من كتب التفسير التي يرجع إليها المتأخرون. حقنا، حقنا، هكذا نقولها باللهجة اليمنية، حقنا، أي حق أئمتنا أهل السنة. كتب الحديث لم يكن أحمد صاحب المسند ولا أصحاب الكتب الستة ولا الطبراني ولا ولا ولا ولا من هؤلاء المسندين الذين تدور على كتبهم أحاديث والروايات في أهل الإسلام، لم يكن أحد منهم صوفيا ولا أشعريا ولا معتزليا، بل كانوا أثريين. يقول البخاري: كتبت عن 1000 شيخ ليس فيهم رجل يقول الإيمان قول فقط، يعني ليس فيهم مرجئ، إنما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أئمة الحديث حملة الدين، إن شئت في المغازي، إن شئت في التفسير، إن شئت في الحديث، إن شئت في العقيدة والتوحيد والسنة، كل اللي صنفوا في هذه الأبواب من القرون الثلاثة والأربعة أئمة السنة. بعد ذلك كثر أهل الباطل، ولكن مع كثرتهم حاجتهم إلى كتب أئمتنا، فرجعوا إليها، شرحوا، اختصروا، علقوا، أخذوا منها. ولكن نحن الأصل، نحن الأصل، أئمة السنة هم الأصل. ولو كثر في القرون المتأخرة أهل الباطل، فاعرفوا كتبكم واعرفوا مصادركم واعرفوا ما كان علي أئمتكم من الفضل. فضل. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وهذا تجده في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيره، يقولون هذه الآية قد بينها الله في الموضع الفلاني، فتفسير القرآن بالقرآن موجود في هذه الكتب. ومن المعاصرين أو المتأخرين العلامة الحافظ الأمين الشنقيطي، من خص كتابه في ذلك، فألف كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وإلا فهذا العلم موجود في كتب السلف رحمهم الله تعالى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، فقال: ليس ذاكم، ليس ذاكم، يعني ليس بالذنوب. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم القرآن بإيش؟ ها؟ بالقرآن. فهذا موجود في كتب الأئمة. تفضل. فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وهذا ذكره الشافعي في كتاب الرسالة وفي غيره رحمه الله تعالى. نعم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا من دلائل نبوته. لماذا؟ لأنه أخبر قال: يوشك، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته، شبعان متكئ على أريكته، يأتي الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه، يعني في السنة، فيقول: عندنا كتاب الله القرآن، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا من دلائل النبوة، لأن هؤلاء وجدوا من زمان، الذين لا يقبلون السنة وإنما يدعون أنهم يأخذون من القرآن. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. صح عن حسان بن عطية الدمشقي الشامي رحمه الله قال, حسان بن عطية التابعي قال, كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن فيعلمه إياها, فيعلمه إياها. الحافظ البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن عقد بابا في أن السنة وحي, ذكر جملة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. أنا أحلتك إلى هذا الكتاب لأنه جمع عددا من الأحاديث في باب واحد, وإلا الأحاديث موجودة في الصحيحين وغيرهما الدالة على أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن تماما. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهيد هل يغفر له كل شيء, قال نعم, فلما ولى قال أعيدوه أو ارجع, فناداه قال أعد علي, قال هل يغفر للشهيد كل شيء, قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين, يعني حقوق الناس, فإن جبريل سارني بذلك الآن. فالسنة وحي كالقرآن, والأحاديث في ذلك كثيرة وعليها إجماع أهل الإسلام أن السنة وحي. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن, لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. أي تجدون هذه الأدلة الكثيرة جزءا منها مجموعا في كتاب المدخل إلى السنن باب أن السنة وحي في كتاب البيهقي, واضح؟ أدلة كثيرة جدا. والشافعي رحمه الله في تقريره حجية السنة وأخبار الآحاد من السنة وحاجة المسلمين إلى السنة في فهم القرآن والرد على من زعم أنه يأخذ من القرآن أو من وضع شروطا من عنده في تلقي السنة, الشافعي في هذا إمام قدوة متبع, لهذا لقب بناصر السنة. الشافعي كان يلقب بناصر السنة, ولهذا يكره الشافعية أناس كثر إلى اليوم, العلمانيون والليبراليون والعقلانيون والذين يسمون بالتنويريين, أكره الأئمة إليهم اثنان يكرهونهم جدا ويغردون في تويتر بالطعن فيهم إلى الآن بسبب نصرتهم لحجية السنة وردهم على المبطلين, الشافعي وابن تيمية. أكثر ما يكتبون في تويتر وفي غيره إلى اليوم ليبراليون وعلمانيون ويسمون تنويريين, كلهم ذما في الشافعي, ذم في الشافعي لنصرته السنة وحجيتها رحمه الله. وهو ليس متفرد بهذا, كل الأئمة على هذا الاعتقاد, ولكنه أبرزه في الاستدلال والكتابة حتى تابعه الأئمة على ذلك. وهكذا الذين عندهم شروط للتخلص من السنة كأهل الرأي وأهل الكلام يذمون الشافعي, فهو القائل حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في البلدان والعشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم. والغرض, والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه, فإن لم تجده فمن السنة, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن, بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهدوا رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث في السنن وغيرها اختلف فيه الأئمة, فضعفه البخاري والعقيلي أبو جعفر العقيلي, ومن المعاصرين شيخنا الوادعي والإمام الألباني في السلسلة الضعيفة تتبع طرقه. وهو حديث مشهور عند الأصوليين، حديث القواعد الاستدلالية، بما تحكم بكتاب الله؟ قال فإن لم، قال في سنة رسول الله، قال فإن لم، قال أجتهد رأي، مشهور عند الأصوليين في كتب الأصول كذلك إذا ذكروا ترتيب الأدلة. ومن أهل العلم من حسنه وقواه، منهم المصنف هنا قال هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وهكذا تلميذه الحافظ ابن كثير يحسنه بمجموع طرقه، وليس إن شاء الله فيه ما يستنكر، إذا صح الحديث فليس فيه ما يستنكر. كان بعض الأئمة كالألباني رحمه الله يقول أن جعله السنة لا يرجع إليها إلا إذا لم يجد في القرآن، هذا فيه استنكار، لأن الواجب أن نأخذ بالقرآن والسنة معا طبعا. لكن هذه الكلمة قد جاءت في وصية عمر لأبي موسى الأشعري لما وليه القضاء، رسالة عمر في القضاء، وهي رسالة ثابتة، قال اقضي بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا الحديث مما اختلف فيه. تفضل. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. العلم الصحيح فهمناه، فلماذا ذكر في مقام تقديمهم العمل الصالح؟ لأن الأعمال الصالحة التي على السنة لها أثر في العلوم والفهم، حتى إن الإمام أحمد قالوا من نسأل بعدك؟ قال فلان. قالوا لكنه ضعيف الحفظ، قال إنه رجل صالح فمثله يوفق للحق والصواب إن شاء الله. ومن أصلح الأمة في العبادة ها والأعمال؟ من أصلحها؟ صحابة، لأن عباداتهم متحققة للإخلاص والمتابعة. فلذلك ذكر العمل الصالح، لأن ينقص الفهم بقدر معاصيك وإساءة عملك. قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا على الرين القلب كيف سيفهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، حتى قال حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذنوب لها آثار في نقص الفهوم والعلوم، ومما استدل به أهل العلم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الأمة بليلة القدر، فتلاحى أمامه له رجلان يختلفان، الاختلاف مذموم، فرفعت ونسيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذنوب الأعمال المبتدعة والمعاصي لهما تأثير على الفهم، ولهذا كان أسد الناس فهما وأحسنهم فهما وعقلا للنصوص أهل السنة والتقى والصلاح. لهذا ذكر، وهذه زيادة في طبعتكم ما عندنا، العلم الصحيح والعمل الصالح، وهم أهل الصراط المستقيم الذين جمعوا بين العلم الصحيح والعمل صالح. لأن من العلم ما هو ما ليس بصحيح، بل من العلم ما يضر ولا ينفع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فاحرصوا مع طلبكم للعلم وحسن الاعتقاد على الأعمال الصالحة المشروعة، كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فصاحب العمل الصالح يوفق إن شاء الله. نعم. لا سيما علماؤهم وخبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر. طيب. تقدم معكم ما يتعلق بأهمية فهم الصحابة ونقلنا لكم جملة من الآثار وقول ابن عباس الخوارج وإلى آخر، هذا كله ذكرناه ولله الحمد، فتراجعونه. كذلك تراجعون ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في أهمية وحجية فهم الصحابة وأهمية الرجوع إلى أقوالهم وفتاويهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: اجتهادهم خير لنا من اجتهادنا، ورأيهم خير لنا من رأينا، يعني الصحابة. ونحوه قاله أيضا الحسن البصري رحمه الله التابعي المعروف، أن رأي الصحابة لأنفسنا خير من رأينا لأنفسنا. نعم. تفضل. قال الإمام ابن جرير. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. لم يقل ابن مسعود هذا فخرا وتكبرا وتعاليا، لكنه يقوله أولا تحدثا بنعمة الله، ثانيا حثا للطلاب أن يأخذوا من علمه الذي فتح الله به عليه. لذلك قال بعد ذلك مما يدلك على تواضعه: اقرأ آخر الأثر ولو أعلم، ولو أعلم، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل. هذا الأثر أيضا رواه عن عبد الله بن مسعود الإمام البخاري في صحيحه كذلك، هذا يدل على تقدم الإمام ابن مسعود وعلى تواضعه، يقول: لو أعلم مكان أحد، وفي رواية البخاري: ولو أعلم أحدا أعلم مني بآية تعمل إليه المطايا، يعني الرواحل والسفر، لتجشمت السفر إليه ليتعلم منه إيش آية. فهذا من تواضعه. فالعالم الكبير إذا أخبر بعلمه وإتقانه لعلم فالظن به أنه إنما يريد أن يحث الناس على أن يأخذوا منه إيش علمه، كما يقول ابن القيم وغيره: وقد ألفت كتابا لا نظير له فردا. فهذا من باب، ليس من باب الفخر ومدح النفس المذموم، لا، وتزكية النفس، هذا من باب تحدث بنعمة الله، ومن باب حث الناس أن يستفيدوا من هذا الكتاب أو هذا الشرح. نعم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل. التنبيه الثاني قول أنبأنا، أنبأنا أنا في شك منها، لعل الصواب أخبرنا، لكن في المخطوطات يختصرون نا فيأتي بعض المعاصرين فيظنها أنبأنا، الله أعلم، لأن هذه الطبقة العليا ما كانوا يستخدمون أنبأنا كثيرا، كانوا يستخدمون حدثنا وأخبرنا، لكن بعضهم يجدها في المخطوط أنا مختصرة من أخبرنا فيظن أنها مختصرة من أنبأنا. والغالب أن أنبأنا لا تختصر، أنبأنا لا تختصر، الذي تختصر حدثنا وأخبرنا، والله أعلم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله عندك زيادة مسروق، هذا سيأتي في الإسناد الذي بعده، لأن مسلم هو مسلم بن الصبيح أبو الضحى، ووكيع بن الجراح، وسفيان هو الثوري، هذا إسناد صحيح بس عندنا في الموضع الأول عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس سبحان الله. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود والله أعلم. قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس الله الله الله. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 فما ظنك بما كسبه من العلوم الله بعد ابن الله مسعود الله الله الله. وقال الأعمش عن أبي وائل وفي هذا ثناء الصحابة بعضهم على بعض بما منع بما رزق الله بعضهم من العلم وهذا من التواضع وحسن الدلالة وهو أكبر من ابن عباس وأسباق وإلى آخره مع ذلك يقول ابن عباس إن هو ترجمان القرآن. ثم عاش بعده ابن عباس 36 سنة فيقول شيخ الإسلام فما بالك كم حصل من العلم بعد هذا. نعم. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني على الحج فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. اللهم ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحقونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. أولا ابن مسعود ما عرف أبدا بالأخذ عن أهل الكتاب. عموم الصحابة كان لم يأخذوا عن أهل الكتاب إلا قليل كما تقدم معكم تذكرون الكلام المتقدم. الأمر الثاني ابن عباس نفسه على الصحيح كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قوله معنى قوله وهذا نوثق لكم لاحقا إن شاء الله لأن ما يمدي الوقت. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه كان ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب فقال ما لأراكم تسألونهم وقد أنزل الله إليكم القرآن غضا طريا لم يشب وقد أخبركم الله أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا كتابه ما لأراكم تسألونهم وكتاب الله عندكم غض طري ووالله ما رأيت أحدا منهم يأتيكم فيسألكم. فهذا الحديث عن ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري يدل على أن مذهبه ترك الأخذ عن أهل الكتاب فما يذكر في كتب الأصول أو المصطلح مصطلح الحديث عن أخذه عن أهل الكتاب ففيه نظر أو محمول على أشياء نادرة قليلة جدا لأن هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري واضح الدلالة أن مذهب ابن عباس النهي عن سؤال أهل الكتاب والأخذ عنهم. أما عبد الله بن عمرو فسيأتي الكلام رضي الله عنهم. نعم. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما نعم قرأنا هذا الشيء رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. نعم. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. ما معنى الاستشهاد؟ يعني أن يكون عندنا ثابت في الكتاب وفي السنة الصحيحة مسألة سواء كانت تتعلق بالتفسير أو بغيره ثابتة عندنا بالأدلة الصحيحة، فلا مانع عند العلماء بعد أن تذكر الدليل الصحيح من السنة النبوية أن تستشهد، تذكر الروايات التي فيها ضعف، تذكر الإسرائيليات، تذكر كذا، بعد أن يثبت الشيء بالدليل إيش الصحيح. فما يذكر للاعتضاد نوع، وما يذكر للاعتماد نوع. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه طريقة العلماء قاطبة، ذكر ذلك، أو هذا مما اتفق عليه العلماء، ذكر ذلك في رسالته التي سمى الرد على البكري، الرد على البكري. فهو رحمه الله ذكر أن هذا عند العلماء، الفرق بين الاعتضاد وبين الاعتماد في الرد على البكري المسمى بالاستغاثة، وينقل لكم لاحقا ويوضع لكم في مجموعتكم إن شاء الله. تفضل. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. ما شاء الله. نعم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. هذا هو الكلام سنضعه لكم. يقول شيخ الإسلام كما في الاستغاثة في الرد على البكري صفحة 118، قال: ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، بآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ يعني الصوفية الزهاد والإسرائيليات والمنامات، مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا كلام يحتاج إلى شرح وتفصيل. تفضل. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. تقدم أن المنقول عن أهل الكتاب مما لا يوجد في ديننا تصديقه ولا تكذيبه غالبه مما لا فائدة فيه، ويدخل في التكلف، لون الكلب اللي في الكهف، جزء البقرة، اسم الرجل، الأشياء التي لا نحتاج إليها. نعم. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من ضرب وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن. أبهمه الله، هذه تسمى، قلنا لكم، مبهمات إيش القرآن. تكلف بعض المتأخرين، منهم ابن جماعة وذر الدين ابن جماعة الشافعي، فألف كتاب كان اسمه البيان في مبهمات القرآن، كثير مما أورده من هذه الإسرائيليات التي لم يدل الدليل على قبولها وصحتها، ولا هي مما يحتاج إليه. نعم. إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما يعني جائز عنه. في أصله أن ينقل الخلاف. وما الدليل على الجواز؟ تقدم معك حديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا في قسم وهو الذي لا نعرف صدقه من كذبه. وسيستدل المصنف بآية سورة الكهف أيضا مع الحديث، آية وحديث، وهي آية سيقولون ثلاثة، ها، كما قال تعالى. هذا أذان عشاء ولا عندهم أشياء يقولونها؟ ها؟ أذان؟ نسمع الأذان. طبعا إخواننا معنا. لما قال فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير تمييز له عن السدي الصغير، اسمه محمد بن مروان السدي الصغير، محدث أيضا مفسر لكنه متروك الحديث. جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، الأدب عند ذكر الأقوال، هذا مهم جدا. طبعا أيضا ابن كثير في تفسير نقل هذه الفائدة من هنا عند تفسير سورة الكهف، وقد ذكر هذه المسألة عدد من هؤلاء، ذكرها أبو حامد الغزالي، ذكرها ابن جماعة، ذكرها المناوي وغيره، على أنه لا يحكي الإنسان الأقوال في المسألة ثم يسكت ولا يبين الراجح بالدليل ولا يبين المرجوح. وإذا كان معلمك كما أوصوا، أمس بعض من ذكرت اسمه الآن لكن لا يحضرني تعيينه، أنه إذا كان معلمك يكتفي معك فقط بحكاية الأقوال، قال فلان الشافعي، قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، ويتركك ولا يبين الراجح، قال فهذا لا تتعلم منه ولا تجلس إليه مرة أخرى، فإنه لا يفيدك. وكثير من الذين يدرسون الفقه على الطريقة المذهبية ويسمونها المقارنة، ليست مقارنة، أنهم يكتفون بحكاية الأقوال، فالطالب فقد سجل أقوال لا يعرف الراجح ولا غيره، في المسألة الواحدة يذكر 4-5 أقوال، إن أضافها إلى قائليها وإلا يمشي لا يرجح. قد يقف الإنسان عن الترجيح في مسألة، في مسألتين، في نحو ذلك، يتوقف إذا تعارضت عنده. أما أن تكون طريقته في التعليم حكاية الأقوال في المسألة، أولا لا يستوفي الأقوال، وثانيا لو استوفاها ما يبين الراجح من المرجوح ويزيف الزائف ويبطل الباطل، فهذا لا تنتفع بالتعلم على يديه، كما يقول شيخ الإسلام وغيره. فمن هذه الآية أخذوا هذا الأدب، أنك إذا حكيت الأقوال فاستوعبها، وإذا استوعبتها فصحح وميز. تفضل. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. وإخباره عن الله بقوله وسكت عن الثالث هذا له أصل في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. واضح. ومثله قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فرد عليهم ما زعموه من نسبة باطلهم إلى الله، وسكت عن قولهم وجدنا عليه آباءنا لأن هذا حق. نعم. فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنهم ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. أيوة. أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. نعم. فأما من حكى خلافا في مسألة

يحسبها. فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها ويحسبها يحسبها يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن هذا كما تقدم أن منهم من يفسر ببعض المعنى بالمثال إلى آخره. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. لاحظوا أنه فرق بين لغة القرآن والسنة وعموم لغة العرب. ليش؟ أنه التقديم للحقيقة الشرعية وعرف القرآن في هذه الألفاظ وعرف السنة في هذه الألفاظ وعرف الصحابة في لغتهم. ما هي لغة الصحابة في استعمال هذا اللفظ ولو كان في لغة العربية أوسع؟ الصلاة في القرآن والسنة وعرف الصحابة غير الصلاة في اللغة، الصوم في القرآن والسنة وعرف الصحابة ولغتهم غير عموم اللغة. اللغة العربية الإمساك كله يسمى صوم، حتى الإمساك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، خيل صيام وخير غير صائمة، أي غير خيل تجري وأخرى ممسكة عن الجري. لكن لابد أن يقدم لغة القرآن ولغة السنة ولغة الصحابة تقدم على عموم اللغة العربية. واضح؟ نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. الآن سينتقل إلى خاتمة مهمة، ما يتعلق بتفسير القرآن بالرأي وما جاء عن السلف في تعظيم القول في تفسير القرآن. نعم. يا أخوان، تفسير القرآن بالرأي محرم وأنت آثم وإن أصبته. لماذا؟ لأن إصابتك لم تكن بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي علم الحق وقضى به، والقاضيان اللذان في النار أحدهما علم الحق وقضى بخلافه عالما متعمدا، والثاني قال قضى على بغير علم. هذا الذي قضى بغير علم قد يصيب وقد لا يصيب، ومع ذلك توعده النسان بالنار لأن صوابه لم يكن بعلم وجهة جاءت موافقة، الذي كان يطلق عليها شيخنا مقبل رمية من غير رام، كان إذا أجاب الطالب وهو يعرف أنه مشغول ولا شيء قال: جوابك هذا بعلم أو رمية من غير رام، يعني جاءت هكذا أفدني. فبعض الطالب صادق يقول: يا شيخ هذه رمية من غير رام، يعني أنا أجبتك هكذا وما أدري صح ولا لا. واضح؟ فإذا انتبه، القول في تفسير القرآن أمر ليس بسهل. اليوم يتجرع على الكلام في القرآن في وسائل التواصل والبرامج من ليس شيئا في العلم، بل وجدنا زنادقة وملاحدة يفسرون القرآن والآيات، ويجدون من المسلمين من يتبعهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا خرج الدجال وجد من يتبعه وهو يدعي أنه الله، وإذا خرج المبتدع وجد من يتبعه، وإذا خرج الملحد والزنديق وجد من يتبعه، فوجدوا لهم أتباعا وهم يفسرون لهم القرآن بغير ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وهكذا صاروا لغويين، أناس في اللغة العربية يتحدث عن القرآن ويفسره بمجرد اللغة العربية، وهذا غير صحيح، لا يذكر آثار ولا سنن ولا شيء. فهؤلاء جرأوا الناس على القول في كتاب الله عز وجل. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام،

كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد محمد عن الأوام. محمد عندنا محمد بن يزيد هكذا. نعم. حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع إسناده منقطع لكنه يشهد له الذي قبله فهذا الأثر حسن الإسناد حسن عن أبي بكر بشواهده. وإذا كان هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو هو ويقول هذه الكلمة فغيره من باب أولى. طبعا أبو بكر يعرف كما سيأتي أن الأب نوع من أنواع النبات لكنه لا يعرف صفته كيف صفة هذا الأب فامتنع عن تفسيره. وإلا سياق الآية أبو بكر أجل ومن أن يكون يجهل ما معنى الأب. الأب ثمرة نبات فاكهة وأبا ولكنه لا يعرف صفته فعظم أن يقول في صفته ما لا علم له به. نعم. هذا فيه بيان شدة تحريم القول على الله بغير علم وتعظيم الفتيا في الدين وتعظيم القول على الله بغير علم. وفي ذلك نصوص من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا كل هذه الآثار عن أبي عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. هذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد السادس صفحة 341 المجلد السادس من فتح الباري صفحة 341 قال فهو صحيح عنه يعني عن عمر صحيح عنه يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه يعني نوع الأب يعني صفته وإلا فهم يعلمون كما سيأتي. ها وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. ابن عباس ترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا وهو المتخصص في هذا الفن والعلم ومع هذا قد يسأل عن الآية فليس عنده فيها علم. ليس معنى أن الإنسان متخصص في علم أن يعرفه كل هذا ما هو صحيح فقد يجهل كثير من المسائل في العلم الذي هو فيه إيش متخصص فكيف إذا كان في علوم لم يتخصص فيها فما يجهله كثير. هذا ابن عباس بالإسناد الصحيح سئل عن آية فلم يجب فيها ما يعلم ما فيها لا يعلم تفسيرها. ويقول هذا التابعي يقول أنتم لو سئلتم لبادرتم بالجواب ها فكيف لو خرج اليوم ورأى ما عليه الناس من المسارعة كأنكم تريدون تصلوا العشاء ثم تعودون تكملون هكذا. ألبس النظارة أستكشف الحقيقة. بقي إلى قليل، بقي إلى وقت الوقت المحدد، بقي إلى العشاء. كم بقي إلى وقت العشاء أصحاب المسجد؟ متى تقيمون؟ الوقت العادي مصلين؟ إيه، منك توضأت أنت ما شاء الله تنشط. طيب تريدون نصلي، بقي ورقة فيها آثار نقرأها، تريدونها بعد العشاء؟ ها؟ تفضلوا يلا، إذا نصلي ثم نعود إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني تجد بعضهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هي آمين كلمة معناها اللهم استجب، فآمين ليست من القرآن حتى يترتل. آمين تمد بها صوتك كما رأيت، آمين آمين. أما ترتيل آمين كترتيل آيات الفاتحة هذا ما أعرف أنه من السنة، ولو فعله من فعله. آمين ليست آية من القرآن، إنما هي دعاء، أي اللهم استجب. فالإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين، جيد، دون ترتيل لها ولا تمطيط ومد، إنما يمد بها صوته آمين، يعني يرفع بها صوته. لا تتلى كلمة آمين وتمد كما تمد الآيات من القرآن وتجود وتنغم، لا، هي دعاء آمين، مثل دعاء القنوت والتأمين عليه وغير ذلك مما ورد في الدعاء والتأمين. فالإمام يقول آمين بدون ترتيل، والمأموم يقول آمين. جاء في الحديث إذا أمن فأمنوا، كان أخذ منه بعض أهل العلم وهو المذهب القديم للألباني من المعاصرين أنه لا يؤمن المأموم حتى يؤمن الإمام وينتهي. إذا انتهى الإمام من قول آمين يبدأ المأموم يقول إيش؟ آمين. ثم رجع عن ذلك، لأن إذا أمن فأمنوا تحتمل معنيين، إذا أمن أي إذا قال آمين، وإذا أمن أي إذا بلغ حيث يقال آمين، بدليل الرواية المفسرة الأخرى فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. واضح؟ فلهذا رجع الشيخ رحمه الله إلى أن المأموم يؤمن مع الإمام ليس بعده، واضح؟ مع الإمام. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا أرى بعض الأئمة ما يقول آمين، فلا تفوت على نفسك السنة، إذا انتهى من قول ولا الضالين فأنت قل آمين، إن أمن الإمام فصار تأمينك مع تأمينه، وإذا لم يؤمن الإمام نسي أو عنده يعني رأي في مسألة التأمين، وإن كان السنة تأمين الأئمة، فالمهم إذا لم يؤمن يكون أنت ما فاتتك السنة. واضح؟ أعطنا من هذا حار يا أستاذ، هذا حار، هذا صح جيد يا أستاذ حسن، هذا التفصيل فيها نرد إن شاء الله، نرجع إلى المسائل أو هذا الاختصار إن شاء الله. طيب الآن نكمل، لأنه بقي جملة آثار في هذا الفصل في تعظيم القول في تفسير القرآن. يا إخوة، القول على الله بغير علم عظيم محرم شديد في عموم ديننا، بل يا أخي في الدنيا ما يجوز لك أن تقول بغير علم، فاسكت يا أخي، فكيف بالدين؟ ومن ذلك وأشده القول في تفسير القرآن العظيم. نعم. سم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني ابن علي الإمام الثقة، نعم، عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. الله فكره الله. أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. المتخصص في فن قد يخفى عليه وقد يخطئ فيه، انتبه. المتخصص في فن من العلم من العلوم وهو متخصص، قد يخفى عليه بعض هذا العلم وقد يخطئ فيه. الآن مثال: هذا ابن عباس مختص ترجمان قرآن، وهذا ثاني موضع يأتي أنه امتنع عن تفسير إيش الآية وأبى أن يقول ما لا علم له به. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في زيد بن ثابت؟ أفرضكم زيد، صح؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وقال: وأفرضهم زيد، زيد بن ثابت. ومع ذلك هناك مسائل من الفرائض خالف فيها الصحابة زيد بن ثابت، وكان القول معهم لا معه، واضح؟ سيبويه إمام في النحو، صح؟ متخصص في النحو، صح؟ ما يحتاج، إمام. وإذا أطلق الكتاب عند النحاة فالمراد به كتاب سيبويه، مطبوع في 6 مجلدات، واعتنى العلماء بهذا الكتاب شرحا واختصارا وتعليقا وحاشية. إذا أطلق الكتاب عند النحاة فالمراد به كتاب سيبويه، إذا قال في الكتاب خلاص يعني سيبويه. ومع هذا يقول ابن تيمية: أخطأ سيبويه في 80 موضعا من كتابه، في كتابه. هكذا عالم في الجرح والتعديل، إمام في بابه، إمام زمانه في بابه، وقد يخطئ فيجرح من لا يستحق الجرح ويعدل من لا يستحق تعديل، لأنه ليس بمعصوم ولو كان فردا متخصصا. لأن بعض الجهال اللي يقول لك: أنت تعترف أن العالم الفلاني متخصص في العلم هذا؟ تقول له نعم. يقول لك: خلاص إذن سلم له وناقش، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. الآن في هذا العصر لا نعلم أحدا على وجه الأرض متخصص في علم الحديث بلغ علم الألباني، ومع ذلك الألباني يخالف في أحاديث تصحيحا وتضعيفا أم لا؟ هل تخصصه جعله أحاط بهذا العلم لا يخفى عليه منه شيء ولا يخطئ فيه؟ أبدا. تعلموا هذا، الله يحفظكم. المتخصص في علم قد يخفى عليه بعضه وقد يخطئ فيه. ومثلت لكم ابن عباس في التفسير، زيد رضي الله عنهم وأرضاهم في الفرائض خالفه الصحابة في مسائل من الفرائض، سيبويه في الكتاب، إلى علماء جرح وتعديل متخصصين، إلى محدثين. فانتبهوا لهذا حفظكم الله، إياكم التعصبات المقيتة. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي. وإبراهيم شيخ ابن علي الإمام، ما نعم، ما يروون عن ابن إبراهيم، هذا إبراهيم بن إسماعيل جهمي كما تقدم أمس، معتزلي خبيث، أما الأب فإمام في السنة. نعم. عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. لماذا؟ لأنه خشي عليه أن يجره إلى أن يقول في القرآن بما لا يعلم. ما كل السائلين أرادوا خيرا لك، ولا كل سائل يجاب، ولا كل صديق يحرص على مصاحبته. الذي يحملك على الجرأة أن تقول في كتاب الله ما لا تعلم وأن تفتي بغير علم وراك حتى يوقعك في هذا؟ فاعلم أنه شر أرسل إليك فاغلق الباب. لما سألوا عن معنى آية قال له ناشدتك الله إن كنت مسلما أخرج لا تجالسني ولا تسألني. نعم. وقال مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب. لا أريد الآن أن أدخل في طلق بن حبيب وترجمته، هناك آثار كثيرة ستأتي. على العموم لا شك أن هذا الكتاب له حق علينا، شرحي له معكم ومذاكرتي معه في هذه الأربعة الليالي معكم في خمسة مجالس لا يرضيني، أنا غير راضي عما يستحقه هذا الكتاب من العناية، وأستغفر الله إذ قصرتم، لكن لضيق الوقت واختيار الإخوة هذا الكتاب حرصت أن يكون الانتهاء منه في هذه الليلة، فلذلك عجلنا في كثير من المسائل مشينا عليها، فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا الكتاب حقه عظيم ولا شك. أما طبعات، هذا الأخ يسأل يقول ما هو أحسن طبعة للكتاب؟ غالب الطبعات متشابهة، ولا أستطيع أن أحيلك إلى طبعة محددة أقول لك خذ هذه، غالب الطبعات متشابهة والفروق يسيرة. يقول من وضع العناوين في الفصول الموجودة في بعض النسخ؟ الظاهر إن أنا من المحققين أو بعض النساخ في الطبعات في المخطوطات المخطوطة القديمة. مر معنا في الدرس أمس أن الاختلاف في المطالع حدث ووقع بعد قتل عثمان، فكيف كان الصحابة قبل الخلاف يجتمعون؟ يجتمعون برؤية واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الرجل الذي أخبر ولي الأمر فأشاع في القرى والبوادي وكل شيء. ثم بعد الصحابة بعد مقتل عثمان ترى بقي صحابة، يعني ليس الأمر محصور فقط على الصحابة بعد قبل مقتل عثمان، فهمتني؟ فبعد مقتل عثمان أيضا الصحابة عاصروا مسألة اختلاف إيش المطالع، وكان مذهب ابن عباس اعتماد كل بلد على مطلعه وعلى رؤيتهم، كما في حديث أبي كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس في صحيح مسلم، فكان ابن عباس يراعنا لكل بلد، وابن عباس من فقهاء إيش الصحابة. الله يحفظكم. تفضل. أنا هكذا بعض الأسئلة إذا جاءت لها مناسبة سأنتهي منها. تفضل. وقال مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. يحيى بن سعيد الذي يكثر الرواية عنه مالك، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة يا أخوة انظروا جلالتهم وانظروا جرأة المتأخرين والمعاصرين على الكلام في القرآن، انظروا امتناع هؤلاء مع جلالتهم وعلمهم، وانظروا جرأة هؤلاء الذين يظهرون ويؤلفون. اليوم يقول لك فلان عنده تفسير كم قال 35 مجلد، تجيته كله إنشاءات وفكر حركي وسياسة وآداب صوفية وأشعرية وتعطيلات، ما تكاد تخرج بزبدة، ما في تحقيق، ما في إضافة، ما في علم. نعم. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. يزعم قد يأتي بمعنى يقول، فالزعم يأتي بالقول المحقق، ويأتي بمعنى الشك والريب، ويأتي بمعنى القول المكذوب، لكن هنا المعنى الذي يقول أنه لا يخفى عليه منه شيء. إذا كان عكرمة قد قال ذلك فهو إن شاء الله أهل لذلك، فهو تلميذ ابن عباس كما تعلمون. نعم. وقال ابن شوذب حدثني زيد بن أبي يزيد. عندنا قال عندك زيد؟ عندنا يزيد. طيب راجع. فضل. حدثني زيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام ابن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن, يعني الصحابة. نعم. فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله ابن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. الله أكبر. هذا المقصود حدثت عن الله يعني في تفسير القرآن الكريم. نعم. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. مغيرة بن مقسم الضبي وإبراهيم هو بن يزيد النخعي فقيه الكوفة. كان أصحابنا يعني تلاميذ بن مسعود شيوخه تلاميذ بن مسعود والله أعلم وأقرانه وزملاؤه من فقهاء الكوفة قال كانوا يهابون التفسير يهابون هيبة هيبة. الله المستعان. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. قد سألت عنها يعني سأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يقول لكني أخشى الخطأ في الرواية عن الله في معنى كلامه. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن أن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به, فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة, لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد, فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه, لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه, ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الله. وقال ابن جرير هذا الحديث أيضا له طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن غيره, وهو هذا الحديث فيما كان للسائل حاجة له وعند المسؤول علم به ولم يكن في جوابه فتنة أعظم ومفسدة أكبر. وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا فيما يتعلق بإجابة السائلين وآداب ذلك في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري الذي سينقل إليكم عبر البث إن شاء الله من عند إخوانكم في معهد تعظيم السنة, هكذا تعظيم السنة في باكنبارو. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه, وجه تعرفه العرب من كلامها السماء والأرض والنجوم والجبال والشجر تعرفه العرب. نعم. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته, المحرمات الظاهرة والواجبات إيش الظاهرة. وتفسير يعلمه العلماء فالمرجع إليهم آخذين له من الصحابة والتابعين وقبل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم. والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله معاني كيفيات الصفات مثلا كيفيات صفاته, الله جل وعلا أخبرك بما يكون في الجنة وما يكون في النار صح, من العذاب والنعيم والأنهار والسلاسل والأغلال, لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله. قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما كيفيتها فكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ هذا بالنسبة لما أعد الله، فكيفيات ما أعده من النعيم والعذاب وكيفية ما يكون يوم القيامة من الصراط والحوض هذه لا يعلم كيفيتها إلا من؟ إلا الله. وكذلك وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. وهكذا كيفيات صفات الله، فلا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه. ولهذا قال الإمام مالك لمن سأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي في القرآن، في اللغة، في القرآن ولغة الصحابة، الاستواء هو العلو والارتفاع كما فسره مجاهد وغيره. قال: والكيف مجهول، ما نعرف الكيفية نحن. الله أخبرنا بشيء وأخفى عنا شيئا، أخبرنا بصفته وصفاته وأخفى عنا كيفية صفاته، فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به وأن نمسك عن الخوض فيما أخفاه عنا، لأن الشيء الذي أخفاه الله عن الخلق لن يستطيع أن يعرفوه ولو اجتمعوا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، الله أخفاه. فيجب عليك أن تؤمن بما أخبرك وألا تخوض فيما خبأه وأخفاه عنك. فإذا علم كيفيات صفاته هو من العلم الذي في القرآن لا يعلمه إلا الله، وهذا على أحد القراءتين في الوقف على قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى هذه القراءة بالوقف على لفظ الجلالة فيكون العلم الذي تشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو المراد بذلك كيفيات صفاته وكيفيات ما أخبرنا به من وعده ووعيده وما يكون في اليوم الآخر وفي الجنة وفي النار، هذه كيفياتها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة الأخرى لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم فيكون هذا التشابه يدخل فيه المنسوخ، يدخل فيه غير ذلك مما يشكل فهمه على العامة لا على أهل العلم. وهذا الأثر العظيم عن ابن عباس قد شرحه أيضا شيخ الإسلام في مواضع أخرى، فيما أذكر حفظكم الله شرحه في مواضع أخرى أعني هذا الأثر، وبين أقسامه، ما هو القسم الذي تعرفه العرب وما لا يعذر أحد بجهالته وما يعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. أنا هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والحمد لله على الختم والتمام. عندي هنا تأريخ لتدريس إخوانكم لهذه النسخة في الكويت: 20 ذو القعدة 1426، بارك الله، يعني قبل كم؟ 19 عاما، قبل 19 عاما، والآن نبلغ عندكم. بلغ ليلة الجمعة، ليلة الجمعة 23 من شهر صفر، ضعفه ليس بالشديد، كثير من هذه الآثار لها أسانيد يتقوى بها إن شاء الله. أولا، الآثار التي لها شواهد ولها طرق وليس في معناها ما يستنكر لا يتشددون فيها تشددهم في المرفوعات، كما قال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه وابن مهدي وغيرهم أنهم إذا أرادوا الأحاديث المرفوعة شددوا فيها، هذا غير أثر الحلال والحرام تساهل في الترغيب والترهيب، وإذا أرادوا الآثار تسمحوا. لكن ليس معنى التسمح رواية المتروكات وغير ذلك الموضوعات، لكن ما كان الضعف فيه يسيرا من جهة سوء حفظ مع صدوق مع صدق الراوي وأمانته وديانته، وكذلك ما يتعلق بعنعنات. أنا لا أدري هنا أين عنعنته اللي تقدمت، جزاك الله خيرا. طيب، بهذا يكون انتهى التعليق المختصر على هذه الرسالة العظيمة النافعة، وتكون انتهت مجالسنا معكم ولقاءاتنا بكم في هذا المسجد، مسجد فتح الله، في هذه الزيارة مسجد فتح الله في ديبوك من جاكرتا لهذا العام عام 1445، وإن شاء الله نزوركم في أوقات قريبة. وكما قلت لكم الكتاب يحتاج إلى كثرة تأمل ويحتاج إلى كثرة مراجعة ومذاكرة، وفيه مسائل عظيمة في أصول العلم عامة وأصول الحديث وأصول السنة والدين وأصول التفسير نفسه يعني خاصة. وهذا يقول بعض الحزبيين يجعلون أن سعيد بن جبير دعا فقال اللهم اقسم الحجاج بن يوسف على جواز الدعاء على السلطان أو نوابه، هم وقفوا عند الدعاء، هم يحتجون على الخروج بفعل سعيد بن جبير مو على الدعاء. يا جماعة، لما نذكر لكم أهمية قول الصحابي وحجية قول الصحابي فهذا فيما لم يخالف سنة صحيحة صريحة، فإذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة خلاف قول الصحابي أو فعله فإن الواجب تقديم السنة وترك قول ذلك الصحابي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا أولا هو الفرض الذي فرضه الله على عباده، لم يفرض على الأولين والآخرين طاعة أحد مطلقا إلا بعد طاعة الله، إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الصحابي نفسه كان يرى الواجب عليه إذا بلغته السنة بخلاف قوله يترك قوله ويأخذ بالسنة. فأنت إذا أخذت بقول الصحابي وتركت السنة فإنك تكون قد خالفت الكتاب والسنة وخالفت الصحابي نفسه. لماذا خالفت الصحابي نفسه؟ لأن الصحابة مجمعون على أنه إذا جاءت السنة بخلاف فتواهم تركوا قولهم ورجعوا إلى السنة، وهذا فيه وقائع مشهورة صحيحة كثيرة. الآن ننتقل بعد إلى التابعين، فإذا جاء عن تابعي قول أو فعل خالف فيه الصحابة فمن سيقدم؟ أجيبوا بدون تردد، ما لكم، ما في تردد هذا. طيب، إذا جاء قول أو فعل عن التابعي يخالف السنة من سيقدم؟ السنة. طيب، الذين خرجوا على الحجاج ابن يوسف، والحجاج لم يكن خليفة، كان أمير على مدينة بس مثل محافظ والي جاكرتا، أما الخليفة فكان عبد الملك ابن مروان. خالفوا الذين خرجوا على الحجاج، واحد خالفوا السنة، اثنين خالفوا هدي الصحابة، ليس فيهم صحابي واحد، ما لكم؟ الصحابة أمروا بالصبر على الحجاج. قال أنس اصبروا، وقال ابن عباس لما جاء أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يسب الحجاج بينه وبين ابن عباس في الغرفة قال لا تعن الشيطان على أخيك، لا تسبه. فإذا عبد الله بن عمر كذلك، صلى تحت إمرتي الحجاج في الحج وأرسل ببيعته لعبد الملك بن مروان كما في البخاري وفي الأدب المفرد للبخاري وغيره في الصحيح. فإذا الذين خرجوا على الحجاج وقاتلوه وحملوا السلاح أولا خالفوا الكتاب والسنة، ثانيا خالفوا الصحابة، ثالثا خالفوا التابعين الذين لم يخرجوا. لماذا تحتج بتابعي خرج وتترك تابعين كثر لم يخرجوا وكانوا ينهون عن الخروج؟ لأنك صاحب هوى، لأنك صاحب هوى وبدعة، لا تأم الحق وتبحث عنه وإنما تلبس على الناس، لأنك صاحب هوى وصاحب بدعة. تركت شيوخ سعيد بن جبير من الصحابة، تركت زملاء سعيد بن جبير من التابعين الذين نهوا عن الخروج، تركت أبناء سعيد بن جبير، تركت كلام الأئمة. ائتني بإمام سنة احتج بسعيد بن جبير في الخروج والكلام على الحجاج، يلا. هذه كتب أئمة السنة بيننا وبينكم. ائتني بإمام في السنة، أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، البخاري، أئمة السنة. ائتني بواحد احتج بفعل سعيد بن جبير، وأنا آتيك بقول الإمام أحمد بن حنبل، لا يعجبني ما فعل سعيد بن جبير، هذا خلاف السنة والآثار. من الذي عظم سعيد بن جبير وخروجه؟ الحركيون، الخوارج. وأكثر من خرج مع سعيد بن جبير فتنة القراء، فتنة ابن الأشعث، ندموا وبكوا، بكوا وندموا. منهم من تاب وندم ورجع، ومنهم من ندم وهو مقتول، يقول لا دينا أبقيناه ولا دنيا حصلناها، لا دينا أبقيناه ولا دنيا ها حصلناها. والحسن البصري جاءوا إليه ليحتجوا به ويعينوه ويفتنوه، فقال اصبروا، لو كان عذابا من الله عليكم لذنوبكم فلن تردوا عذاب الله بسيوفكم. فخرجوا من عنده، قالوا ما بقي إلا هذا العلج، أعجمي علج، نأخذ بقوله نحن العرب أهل السيوف. خرجوا. الآن تركتم السنة، تركتم الصحابة ومنهم شيوخ سعيد بن جبير، تركتم قرناء من هم أجل في التابعين من سعيد بن جبير، تركتم أئمة السنة الذين جاءوا قرنا بعد قرن ولم يحتج واحد منهم بفعل سعيد بن جبير، بل منهم من صرح بتخطئته وأن فعله خلاف الآثار كما قال الإمام أحمد، وتروحون تركزون على سعيد بن جبير. كثير من القصص التي بين سعيد بن جبير والحجاج ومقتله ومرض الحجاج وموته، يقول ابن كثير رحمه الله وأكثر ذلك أباطيل لا تصح، ذكر هذا في البداية والنهاية، يقول وأكثر ما يذكر من ذلك أباطيل لا تصح. ضخم القضية، عالم وأمير، فجعلوا سعيد بن جبير في ثورته أو خروجه مثال للعالم، من لم يكن كذلك فليس بعالم، من كان على مقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة السنة، هذه الخمسة من كان عليها لا يعتبر عالما. جعلوها مسرحيات، حتى ألف القرضاوي هذا الضال رأس في الضلالة ألف كتابا وجعله على شكل مسرحية، وكان الإخوان المسلمون يمثلون لها في المسارح بعنوان بين عالم وأمير، مسرحية خطبوا فيها الجمعة ونقلوا الروايات المكذوبة والأباطيل، خطب لدعاة الصحوة ما يسمى والحركات الإسلامية. كأنه لا يوجد عند المسلمين إمام معتبر إلا سعيد بن جبير رحمه الله. أخطأ وخالف السنة وخالف أقوال الصحابة وخالف شيخه ابن عباس، وكما قال أحمد ما صنعه خلاف الآثار، خلاف الآثار. فإذا وجدت الرجل عند الاستدلال بهذه الطريقة، ترك الكتاب، ترك السنة، ترك الصحابة ومنهم شيوخ سعيد، ترك أقران سعيد ومن هم أجل وأعلم وأثبت من سعيد، سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين وغيره من أجلة التابعين، وعكرمة وفلان وفلان وفلان، وترك من جاء بعد سعيد من أئمة السنة ومركز على سعيد، هذا يدل على إيش؟ ها؟ على بدعته، على بدعته. كما ذكر ذلك الدارمي في الرد على الجهمية قال فهما علامتان ظاهرتان تدلان على اتباع الرجل وعلى ابتداعه، أن تترك المشهور الصحيح وتذهب تحتج بمثل هذا. فإذا صح عندكم الأحاديث كيف يشبه عليكم فما فعله فلان أو فلان؟ كيف يشتكل عليكم؟ كيف صحت عندكم الأحاديث في حقوق السلطان ونوابه وطاعته في غير معصية الله؟ وقال أنس بن مالك أوصانا أصحاب كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرائنا ألا تبغضوهم وألا أو ألا تخرجوا عليهم وألا تعصوهم وألا وألا، أين هذه الوصايا؟ وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، وغير ذلك. تترك هذا كله ثم يتتبعون موضعا ثم ينفخونه يجعلونه مسرحية، خطبة في الجمعة، حتى يصور للناس أنه ما في أئمة ولا صحابة ولا أحاديث على خلاف هذا القول. نسأل الله العفو والعافية. تقدم الجواب أيضا على هذا الذي يزعم أن ابن تيمية يعني لم يكن على عقيدة، إنما فهمه ما هو صحيح. ابن تيمية رحمه الله، هذا أجبت عليه هنا أو في الطريق نسيت، أجبت عليه هنا، أن ابن تيمية رحمه الله كان على عقيدة السلف، لم يأتي بعقيدة جديدة، ذكرت هذا هنا، وأن هنا خلاص الحمد لله تقدم. ما هو أحسن الكتب في تفسير القرآن للعوام وطلاب العلم؟ والله يا أخي عندك تفسير ابن كثير وما اختصر من المختصرات الجيدة له ففيه علم غزير إن شاء الله وفوائد عظيمة. نعم أفسد، وأنت جاي تجيب لهم أدلة يعني؟ ها إذن يجوز لعن هؤلاء الدعاة؟ السؤال لماذا احتججت بأنك أنت تدعو عليه؟ طيب في الحديث نفسه أنه يلعنك، تأخذ طرف من الحديث تخلي طرفه، إذن خلاص يجوز لهؤلاء الولاة أن يلعنوا هؤلاء الدعاة، لعنهم الله، هذا الخوارج. ايش رأيك؟ هل هذا الخبر دليل على الجواز؟ طيب ما رأيك قل له قد قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو أن تشرب الخمر ويظهر الزنا، يدل على الجواز؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذا يدل على جواز التفرق؟ ها؟ أسألكم، ما يخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما سيقع بعده من الشرور والفتن وأشراط الساعة لا يدل بمجرده على الجواز، إنما يرجع في الجواز إلى الأدلة الشرعية الأخرى، واضح؟ فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء أنت تلعنه ويلعنك، وإن كان لعنه لك ما يجوز لعنك له ما يجوز. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي أناس يخرجون على ولاة الأمر، هل هذا يدل على جواز الخروج؟ لا، بل قد أمرنا بأن نقف مع ولاة أمرنا، وقال فاقتلوا الآخر منهما، وقال من أتاكم أمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنق كائنا من كان، حفظكم الله. أنا أريد أن أفي بالأوراق التي عندي، والله أخوان هذا الكتاب أسأل الله أن يوفقنا إلى إعادة يعني ترتيبه، وإذا يسر الله له مخطوطات أخرى وأسأل الله أن يعين. كان قديما حاولت في هذه السنوات الماضية ثم انشغلت أني أعمل على الحصول على مخطوطات قدر المستطاع، وكثرت طبعاته وكثرت نشراته في هذا العصر فأحجمت بعد ذلك توقفت، وإلا فالكتاب يحتاج إلى أيضا في الطباعة إلى حسن ترتيب وتقسيم للمسائل ووضع حواشي على المسائل التي يذكرها الشيخ رحمه الله. طيب، هذا سؤال يسأل عن مسألة الطلاق بين رجل وامرأة وله 3 أولاد والأم تمنع، هذا يرجع فيها إلى القضاء، ما فيها فت، هذا يرجع فيها إلى القضاء إذا منعت الأم الأبناء من رؤية أبيهم. وهذا الأخ السائل آخر أيضا من سنغافورة كأنه يسأل عن المال الذي يستقطع من الجهات الحكومية من الرواتب ثم يعوضونك عنه وكذا، لا بأس إن شاء الله، لا سبيل لك إلا هذا، ما بقي شيء الحمد لله من الأسئلة. طيب، عند أحدكم فوائد أو شيء قبل أن ننتهي من الكتاب؟ اليوم انتهينا قبل أن نصل 59 دقيقة، اليوم انتهينا قبل أن لا نصل إلى 59 دقيقة. نعم نعم، يحتاج إلى النظر في إسناده أولا وصحته، والذي أعرف أنه دعا ألا يلقاه، دعا ألا يلقاه خوفا من فتنته وتعذيبه، دعا ألا يلقاه. وتعلمون أنتم الدعاء إذا خشي رجل، إذا دخل على قوم وخشي ضررهم ماذا يقول؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. إذا خشي على نفسه العذاب والنكال مأمون دعا إلى الكفر الأكبر، فقتل أئمة الإسلام وامتحنهم وأدخل على أمة الإسلام بلاء عظيما بترجمته كتب اليونان، ودفع لها من خزينة الدولة، ورتب لها بيت الحكمة مثل الوزارة، مثل وزارة الثقافة، بيت الحكمة، بيت العلم، وجمع لها المترجمين والنساخ فنسخوا هذه الكتب وترجموها، وأدخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلاء عظيما لا يزال إلى اليوم. وتجدون في كثير من الكتب والمناهج والتواريخ تعظيم المأمون والثناء عليه بأنه ترجم كتب الثقافة اليونانية، فجعلوا سيئاته العظيمة حسنات، وهذا غير صحيح. فالمأمون دعا إلى كفر أكبر واستدعى الأئمة لامتحانهم، فدعا الله الإمام أحمد إن صحت هذه الرواية على أنه لا يجمع الله بينه وبينه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه أحمد، وابتلى الله الإمام أحمد بمن جاء بعد المأمون بالمعتصم ثم الواثق، ولم ترتفع المحنة والفتنة العظيمة إلا في عهد المتوكل. وهذا مثل دعاء الإنسان على نفسه، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فما يدرك أن الدعوة فيها تخصيص المأمون، فقد يكون فيها حتى أن يقول اللهم لا تجمعني به، إما أموت أنا في الطريق ولا يموت هو قبلي. واضح؟ بارك الله فيكم. ومن من هؤلاء اليوم امتحنه ولاة أمر المسلمين إلى الكفر الأكبر وقالوا إما أن تقولوا بهذا الكفر الأكبر وإلا قتلناكم قتلا، الحقيقة أن كثيرا من هؤلاء في صدورهم نفس خارجي، لكنهم يتلونون في إظهاره، مثل بعضهم يظهر الخروج بالسلاح، بعضهم يظهر الخروج بالكلام، بعضهم يطعن في بعض المجالس، بعضهم ينتقد. لماذا؟ لأن الصدور امتلأت بفكر الجماعات. حتى بعض أهل السنة اجتمع في بعضهم الفكر الاشتراكي والمذهب الحركي الخارجي، دائما تجده حاقد إما على الحكام وإما على التجار والأثرياء، دائما حقده إما على الحكام وإما على أهل الثراء والمال. فاتفق المذهب الاشتراكي الماركسي الحاقد على أهل الثروات وأهل الأموال وأهل المناصب والكراسي، موجود في أكثر النفوس يا إخوة، أكثر النفوس ما فيها التسليم للحق، ما فيها الرضا بالقدر، ارضى بما قسم الله لك، ما في. أنتم تقرؤون القرآن، قضية طالوت قوم بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا، ها من اللي طلب الملك؟ هم صح، ليقاتلوا في سبيل الله زعموا. طيب من الذي اختار لهم الملك؟ هل النبي؟ لا، الله. نبيهم يقول إن الله اختار لكم طالوت ملكا، الله لم يختره النبي من عنده، وهم الذين طلبوا ملكا هم، فاختار الله لهم طالوت. هل قبلوا اختيار رب العالمين؟ مو اختيار الشعب ولا الجيش، هل قبلت نفوسهم اختيار رب العالمين؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. كرر لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. نفوس، أغلب نفوس الشعوب حاقدة، طلاب علم ينتسبون للسنة وفي نفسهم على الحكام حقد اشتراكي ماركسي. لماذا أعطاهم الله الولايات والمناصب؟ يا أخي هذا قدرك أنت. الشيطان ماذا قال؟ أنا خير منه، هذا المرض الشيطاني في النفوس، أنا خير منه. أرأيت هذا الذي كرمت علي؟ لأحتنكن ذريته. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ففي الأدب المفرد وغير بسند صحيح قول أبي ذر أو أبي الدرداء أوصاني خليلي بتسع وفيها وألا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أنك أنت، صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. دعوة الشيطان، دعوة ابن آدم الذي قتل أخاه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. ما ذنبه؟ أنت تقدمت بعمله، تقدم بعمل، الله قبل منه ولم يقبل منك، تقتله؟ أين الرضا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، أي رفعهم الله عليك وأعطاهم الأموال، يتبذخون، يسكنون الفنادق الفاخرة والكرسي في الحمام من الذهب والملعقة من الألماس، وأنت رجل صالح تتعبد، تحفظ القرآن، تصلي، تصوم ولا تجد ما تأكل، اعترض على رب العالمين. لهذا ابن القيم يقول في زاد المعاد: فتش نفسك، أكثر النفوس فيها اعتراض على الله، وأنها تستحق أكثر من ذلك، وأنها تستحق أكثر مما أعطاها الله. يقول فتش نفسك تجد فيك هذا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. كلام ابن القيم في زاد المعاد، ونقل مختصره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. ارجعوا إلى كلام ابن القيم. كثير من هذه النفوس مرة يغلف بالإنكار العلني على الحكام، مرة يغلفها لا أنا لن أنكر عليه، لكني يا أخي سأدعو عليه الله الله الله الله، هو ما له علاقة لا يدعو عليه ولا. هنا البلاء أن الله أعطاهم الملك، هؤلاء الحكام يتنعمون، وهؤلاء التجار يتنعمون بالمليارات، والله معطيهم أصحاب الثروات والمناصب، وأنا أتعبد ما في حاجة. أي نعم، أنت تتعبد تريد الآخرة وخلصنا إن شاء الله تعطى في الآخرة، ولا ستقول كما قال إبليس أنا خير منهم، وستقول كما قال أولئك من بني إسرائيل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. روح يا شيخ عالج قلوبهم، لكنها أحقاد وأمراض وأوساخ جمعت بين الاشتراكية والخارجية والحقد والحسد، ولكن يلبس ببعض الشبه. كيف يضحك عليك؟ مرة يقول لك قال فلان، مرة يقول لك قال فلان، مرة يقول لك روى فلان، وهو لا عند قال ولا روى. يا شيخ هو من الشر قد ارتوى إلا أن يشاء الله، من الشر. يا أخي الله أعطاهم والله سائلهم، الله أعطاهم والله إيش سائلهم عما استرعاهم، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، هكذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم معكم في الزيارة الأخيرة في بالك بابان، لما ذكرنا ما يتعلق بأن الأحاديث تدل على أمرين أو على أمور، أنها أمر وخبر، صح؟ خبر وأمر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بعد من شرور من الولاة وانحرافات وغير ذلك، لكن هل أخبر وسكت أو أخبر وأمر؟ خلص، فكما قبلنا عنه وصدقنا ما أخبر يجب علينا أن نطيعه فيما أمر. وقد أمر بالصبر وبأداء الحقوق إليهم وبعدم المنازعة لهم وبعدم مفارقة الجماعة ولو قيد شبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. خلصنا. وبعدين لاحظوا تأملوا يا جماعة استيقظوا، مو معقول شبه فردية من فعل فلان وفلان تهدم عندكم أصول كالجبال، مو معقول هذا. لو أخطأ عالم سني إمام كبير أحمد بن حنبل لحاكمناه إلى السنة نفسها، ما لكم؟ لما تضعفون؟ الآن هذه الأحاديث الصحيحة وصفت الحكام ولا لا؟ تعرف منهم وتنكر، من رأى من أميره شيئا يكرهه، قال وأثرة علينا، سترون أثرة وأمورا تنكرونها، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تلعنونهم يلعنوكم بعد. هي اشتبغى الخور خمسة بعد. خلاص، انظر هذه الأوصاف صح، وقابل بين شيئين. مع هذه الأوصاف لما سيقع ماذا قال في الأحاديث؟ اصبروا حتى تلقوني، أدوا إليهم حقهم، سلوا الله حقكم، لا ينزعن أحدكم يدا من طاعة، صح ولا لا؟ فوا ببيعة الأول فالأول، من جاءكم وأمركم جميع، كل هذه النصوص. وقد أخبر أنه سيكون منهم هذه الأشياء، صح؟ إذن اكتب في سبورة، أنت خذ ورقة في جيبك كذا، إذا أردت النجاة من النار والنجاة من شبه هؤلاء. صعب نجلس كل شبهة فردية، صعب صعب، كل يوم يأتوا لك بحادثة. أنت الآن ماذا تأخذ؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحكام، بعده مقابلها الألفاظ النبوية التي وصى أمته كيف تتعامل مع الحكام. خلاص، رقم ثلاثة، انتبه الآن، ستنتبه وتقول الله عجيب كيف ما انتبهنا لهذا. رقم ثلاثة، ما هي الألفاظ النبوية في حق من خرج على هؤلاء؟ ألفاظ نبوية في وصف حالة هؤلاء، خلاص الحكام، ثم ألفاظ نبوية فيما يجب على الشعوب المطيعة لله ورسوله مع هؤلاء الحكام، ثم رقم ثلاثة تيجا خلاص، ألفاظ نبوية في وصف من خرج على هؤلاء الحكام، كلاب النار. شو مصلي الصحابي يحقر صلاته عند صلاة الخارجي صح، وقراءته وتلاوته وصيامه وقيامه، مسلمين وعندهم هذه الشدة في الطاعات، ويقول عنهم رسول الله في مقابل بدعتهم، لاحظ وشوف الحكام بإيش وصفهم وبماذا أمرك وبماذا وصف الخارجين عليهم، كلاب النار، شر قتل تحت أديم السماء، خير الناس من قتلهم أو قتلوه، شر البرية، شر الخلق والخليقة، لئن أتركتهم لأقتلنهم قتل عاد، من لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم من الأجر للكلوا عن العمل. الله الله الله الله الله الله الله، اللي يسمع هذه الأحاديث يقول هؤلاء خرجوا على عمر ولا أبي بكر صح ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الخوارج الذين سيخرجون في هذه الأمة وعلى ولاة أمرها وعلى المسلمين. يعني مع هذه الأوصاف في الحكام حرم الخروج عليهم، ليس فقط ذلك، ووصف بأوصاف الذم أناسا في الظاهر عباد زهاد قراء للقرآن صوام قوام، الصحابة يحقرون عبادتهم عند عبادتهم، وصفهم بهذه الأوصاف. إذن هذا ثلاثة أنواع من الألفاظ النبوية، ثلاثة أنواع من الأحاديث النبوية، ثلاثة أنواع من الأصول النبوية. اعرف دينك جيدا، أو ألفاظه في وصف ما سيقع من الحكام بعده صريح، يقول لك يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، واضح؟ ألفاظ في وصف الحكام بعده والأمراء، ثم ألفاظ في الأمر الذي أوجبه على الأمة، ثم ألفاظه في من خالف أوامره فخرج عليهم. كم ألفاظ؟ ثلاثة أنواع. وانتبهوا كل واحد مننا يا أخواني يفتش نفسه عن هذه الأحقاد على أصحاب الثروات والمناصب. ألف إخواني من الإخوانيين، عقلاني عاش في أودية الضلال مدة، المعروف بخالد محمد خالد الكاتب المصري، ألف كتابه رجال حول الرسول صح، وعنده نساء حول الرسول، هذا لا ينصح بكتبه. وقد كان في فترة من الفترات أصدر العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شيخ الشيخ بن باز ومفتي العام المملكة قبل الشيخ بن باز، أصدر قرارا بمنع دخول عدد من كتبه إلى المملكة لما تشتمل عليه من الفكر المنحرف. ماذا فعل في كتابه رجال حول الرسول؟ لما جاء عند أبي ذر مثلا الثائر على أصحاب الثروات، من قال لك أن عندنا ثورة على أصحاب الثروات؟ هذه فكرة إيش؟ اشتراكية ماركسية، ماركسولينيين هم أصحاب الفكرة الاشتراكية الشيطانية بالثورة على أصحاب إيش؟ الثورات. فانتبهوا حفظكم الله، 20 يعني 48 دقيقة صح؟ الحمد لله لسه ما وصلنا 9، ها؟ الساعة الآن 9؟ 10؟ ليش؟ يا أخي 9 أنت تريد تضحك، هذا يزود ساعة يريد نمشي. لسه ما وصلت 9 يا أخوان، هكذا فهمتم هذا الأمر؟ تذكروا قصة طالوت، تذكروا قصة ذات، اقرأوا القرآن بتدبر. هم اللي طلبوا الملك، والذي عين لهم الملك رب العزة يا شيخ. الله قال هذا ملك عليكم، قالوا ليه؟ الله رب العزة اختار تعيينه تنصيصا على اسمه، إن الله جعل لكم طالوت ملكا. على طول قبلوا ولا عارضوا؟ أن يكون له الملك، قال إن الله اصطفاه عليكم، ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء يا أخي. هناك كثير من النفوس مرضت بالأحقاد والحسد وزادت هذه الأفكار عليها، فتجده المنكر يصدر من الحاكم له أسلوب خاص، يصدر أعظم منه من غيره كأنه ما جاءه شيء، بس يصدر من حاكم لا، يكون الإنكار له أسلوب آخر. لماذا؟ هنا البلاء ما له علاقة بالمنكر يا شيخ. رحم الله شيخنا الوادعي كان يقول: لا تتعاون مع الإخوان المسلمين حتى في إنكار المنكرات الظاهرة، لأن إنكارهم سياسي. فأنت انكر على المنكرات بالطريقة الشرعية وحدك على مقتضى السنة. يقول حتى لو أرادوا أن ينكروا منكر ظاهر لا تشترك معهم ولا تشاركهم. لماذا؟ قال: لأن إنكارهم سياسي. فكثير من الناس في نفوسهم الأحقاد على أصحاب الثروات والغنى والثراء والمناصب، وعلى أصحاب المناصب والولايات، محافظ، وزير، والي، إلى آخره. نعم، فينتبه لهذا بارك الله فيكم، وإلا جزئيات الشبه ما تنتهي. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، ويحفظنا وإياكم بحفظه، ويرزقنا الرضاء بالقدر والتسليم لأمر الله والإنقياد لشرعه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا من كل ما لا يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيديهم إلى الصواب وبمناصيهم إلى الحق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يعيذهم من علماء السوء وجلساء الضلالة، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير، وأن يجعلهم رحمة ونعمة على بلدانهم وعلى رعاياهم وعلى شعوبهم، أن يوفقهم لما يحب ويرضى. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، كما أسأل الله عز وجل في ختام هذه اللقاءات هنا، وإن شاء الله أنكم تتابعون ومنكم من ينتقل لمتابعة اللقاءات في مناطقكم الأخرى، أسأل الله أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، أن يوفق ولاة أمرها وحكامها، وأن يوفق أجهزتها والشرطة والأمن وغير ذلك من أجهزتها لما يحب ويرضى، ويجعل عملهم موافقا لشرعه خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. فإن شاء الله تتابعون عبر البث، ومنكم من سيحضر مباشرة بقية الدروس. ولا أدري هل في البرنامج في هذه الزيارة العودة إلى هنا مرة أخرى أم هذا آخرها بالنسبة لمسجد فتح الله في ديبوك، فأسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع، ونشكر وندعو لكل من ساهم في هذه الدورة على رأسهم المشرف عليها منذ سنوات عدة، وكان بعد الله عز وجل هو من أسباب استمرارها ودوامها مع كثرة المحاربين لها والمنفرين عنها، وهو الشيخ رزيق حفظه الله، كذلك من معه من الأساتذة الكرام من سأذكر ومن قد لا أذكره، مثل الأستاذ الأكمل أبو المنذر، الأستاذ محمد ولدان عبد الرحمن، الأستاذ أبو عكاشة فوزي، والأستاذ أبو معاوية عسكري، وغيرهم من الإخوة الأساتذة جميعا الذين حضروا من ميدان، الأستاذ عارفين، الأستاذ خطيب، الأساتذة جميعا، الإخوة المشاركين جميعا، من ذكرت اسمه ومن لم أذكر. فأسأل الله عز وجل أيضا أن يوفق الإخوة في لجنة الدورة هذه في ديبوك، وأن يوفق ويأجر ويعظم الأجر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة بكلمة، برأي، بمعونة، بحضور، بمشورة، بدعاء في ظهر الغيب. فإن العبد إذا أحب قوما ودعا لهم في ظهر الغيب فهو شريكهم فيما فعلوا من خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، أي أنتم مثلهم في الأجر سواء. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في جهود الجميع، ونستغفره عما يحصل من الزلل والخطأ والوهم والغلط، وأسأل الله أن يتقبل كذلك أيضا العم والأستاذ أبو علي زين العابدين، نسيت أن أسميه ونحن في المكان مع الأساتذة، فهم من قديم حريصون على هذه الدورة قائمون بها، أسأل الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأقوالهم ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. هكذا أنا انتهيت مما عندي في هذه الرسالة، ترون أن نقف عند هذا الحد إن شاء الله. طيب بس الساعة ما زالت 9 ما وصلت 10. نحن ما قبلنا من أبي المنذر أن الساعة 10، قلد له ما قبلنا، ساعة لا تزال إيش 9 إلا 10 دقائق. إلى هنا إن شاء الله، أسأل الله أن يحفظكم جميعا بحفظه، ونراكم في الدروس القادمة وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله. حفظكم الله جميعا، بارك الله فيكم. كذلك الأستاذ سعيد أيضا عنده معهد وعنده مركز، ومن الحاضرين أستاذ أبو العباس، غيرهم كثير ممن لم نسمي، حفظكم الله جميعا. كذلك من جيران المسجد أخونا محمد الشيخ محمد تحيا، جميع الإخوة نسأل الله أن يبارك في الجميع، حفظكم الله. وأستاذنكم قد أطلت عليكم، حفظكم بارك الله فيكم. ما شاء الله كافي إن شاء الله، كافي كافي كافي. تفضل، أقصد يعني الدرس إلى هنا يكفي إن شاء الله. بارك الله.